بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي أعاننا على أداء هذه العبادة وعلى هذه الفريضة. إن أداء الفرائض الخمس، الصلوات الخمس، أمر واجب عيني على كل مسلم بالغ عاقل. والأدلة في ذلك كثيرة، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الفرق بين المسلم والكافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الصلاة هي من أهم أمور الدين والإسلام، التي من تركها كان من الكافرين، ومن أخرها عن وقتها تكاسلا أو تساهل في أدائها كان من المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا، يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الصلاة من سهى عنها كان له وعيد شديد. قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فأمر الصلاة عظيم عباد الله، والمؤسف أنك تجد كثير من عباد الله عز وجل لا يلقون لها بالا ولا يضربون لها حسابا، وليس لها عندهم ميزان، والعياذ بالله عز وجل. ربما شغل بأمر يسير فأضاع الصلاة من أجله، وهذه علامة الشقاوة. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. الآية، والغي واد في جهنم، عذاب عظيم لمن ضيع الصلاة ولمن فرط في أدائها. وربما تسلط الشيطان على بعض المسلمين فأدوها في متاجرهم أو في بيوتهم، والمساجد بجانب ديارهم لا يصلون مع المسلمين بجماعة. والله عز وجل يقول: واركعوا مع الراكعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. لا إله إلا الله، على تفريط عظيم عند بعض المسلمين بمثل هذه الرجوع. وإن ترك الجماعة من علامات النفاق، والعياذ بالله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود: إن الله شرع لكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها، أي الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. فانتبه يا عبد الله، إن الناس قد أمنوا من بطش الله عز وجل، والعياذ بالله، وقد أمنوا من النفاق، ولكن أهل الإيمان يخافون على أنفسهم ولا يأمنون. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يمر على حذيفة بن اليمان ويقول له: انشدك بالله، أذكرني رسول الله في المنافقين؟ حتى قال له: لا ولا أزكي بعدك أحدا. هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سلكت شعبا لسلك الشيطان، لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير فجك. وقال: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر من قوة إيمانه، ويخاف على نفسه من النفاق، وإن منا والعياذ بالله من آمن، من هو آمن على نفسه من ذلك. فانتبه يا عبد الله، وحافظ على أداء الصلوات في بيوت الله عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. الآية. إذن أخي الإيمان، لا بد أن تنتبه على نفسك، وأن تراجع أمر دينك، وأن تحافظ على دينك وعبادتك، فإن هذا رأس مالك في الحياة الدنيا. إذا لقيت الله عز وجل يوم القيامة حافيا عريانا غير مختون تقف بين يدي الجبار، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمر، أخرجه مسلم عن علي بن حاتم رضي الله عنه. انتبه يا عبد الله، أنت ملاقي ربك فيسألك عن جميع ما عملت، عن اللحظة الواحدة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن شبابه فيما أبلاه. إذن يا عبد الله، أنت في غفلة عظيمة عن لقاء الله عز وجل، غفلة بالدنيا، بالدينار، بالدرهم، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، هكذا يقول الله عز وجل. يوم يعض الظالم على يديه، يوم يعض الظالم على يديه، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا عبد الله، حافظ على نفسك، والله لا ينفعك أهل ولا مال ولا ولد ولا شيء من أمور الدنيا إذا فرطت في طاعة الله وتساهلت في معصية الله عز وجل. قال ربنا في كتابه الكريم: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فيقول الله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. الآية. إذن إخوة الإيمان، ما أحوجنا جميعا إلى تذكر الآخرة وإلى لقاء الله عز وجل، والنظر في أعمالنا ماذا عملنا في أعمالنا الماضية، وننظر ماذا بقي معنا من الأعمار، لا ندري لحظة أم ساعة أم يوم. إذن لا بد أن نعد العدة لذلك، لعل الله عز وجل أن يرحمنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.